وهذا يحيطك علما بأن علوم المتأخرين لا يمكن مقارنة بعلوم المتقدمين، وأن من لم يكن على منهج المتقدمين في التصحيح والتضعيف فلا يعتمد عليه في شيء من ذلك، لأن صحح الأخبار المنكرة. ومن ثم ترى معظم الحديث عند المتأخرين صحح بالشواهد والطرق ونحو ذلك، وأوصل الحديث الآن إلى 50,000 حديث في الطرق متابعات والشواهد، بينما الحديث الصحيح لا يمكن تتجاوز 10,000 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجاوز 50,000، ما ندري في إلى متى يصلون. أيضا صحيح الأخبار منكر من متابعات الطرق والشواهد وزيادات والألفاظ والغرائب وحديث المتأخرين، بينما الأوائل هنا ينظرون إلى المتأخر يقبلون حديثه، إذا تأخر وأتى في الأصول أنكروا حديثه وجعلوا هذا علامة على طرح حديثه.